قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Oh! وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا